في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. تدبيب حسنك يا حبيبي قد غدا في الناس أصل بليتي وبلائي، بالطرة السوداء فوق الغرة البيضاء فوق الوجنة الحمراء. بعث الكتاب برقعة محمرة جاءت تهددنا بفرط جفائه، فسألتها عنه فقالت إنه ذبح الوداد فكنت بعض دمائه. صدودك هل له أمد قريب؟ ووصلك هل يكون ولا رقيب؟ قضاة الحسن ما صنعي بطرف تمنى مثله الرشأ الربيب، رمى فأصاب قلبي باجتهاد، صدقتم كل مبتهد مصيب. بأي حشاشة وبأي طرف أحاول في الهوى عيشا يطيب، وهذه فيك ليس لها نصير، وهذا منك ليس له نصيب. وفي تلك الهوادج ضاعنات سرين وكل ذي وله حبيب. إذا أسفرن فانكسرت عيون لهن، فتكن فانكسرت قلوب. فيا تلك الذوائب هل صباح فلي في ليلكن أسى مذيب؟ ويا تلك اللحاظ أرى عجيبا سهاما كلما كسرت تصيب. ويا تلك المعاطف خبرينا متى يتعطف الغصن الرطيب؟ فيا قاضي القضاة متى يوفي حقوق صفاتك اللسن الأريب؟ فتى رقت خلائقه كشعري حوى وصفين كلهما عجيب. ففي كرم لأشرفه مديح، وفي حسن لألطفه نسيب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.